هذه الشيلة أهداء من الأخ عبد الرحيم إبراهيم العلي للعريس الغالي عبد المجيد الحدمة والعريس الغالي عبد التواب الحدمة أداء فريد العلي. مرحبا مرحبا يا أهل الطباعة الأصيلة، يا سلاحي ويا رزحي ويا راس مالي، أجيت في عرساكم فارس على ظهر خلاه، في وسط دار جودتكم من الزرح علي، أول علي معه في العز رحلة طويلة، والمواقف لا تشد وزين الفعالة. يالله ادعيك يا مولى الصفات الجليلة، يا مهيمن على كل الخلايق وولي رحمتك في وعفوك غايتي والوسيلة، وانت تعلم وفي عندك اجابات سالي، احمدك عد ما تمطر وما سلسلة، واشكرك يا عظيم البر في كل حالي. بعدها قال اخو رمزي همه ويثقله، الهوى جاز تخفف ضيقتي وارفع علي، يا شعر الادب لها جسي طال ليله، شبن نور المسرة في جبين الليالي، واسقني بالوفا من بنا حجه واهله، بين السيني اوجاعي ويطلق خيالي، والعلي معه في العز رحله طويله، والمواقف لا تشهد وزين الفعالي، والله من عوايدنا نشل التقيله، وانصاحبنا لصاحب كل رجال بالي، يا رسولي على الاكسس حدثا مديله، قوم وصلت حياتي وبلغ مقالي، للذي قال ما رجل صعب نلقى مثيله، شيخ حاكم على عرش الكرم ووي صاحب ايدي على الجودة تقد كالك له، والحد مهر في العزة والوتالي، لو سألنا القمم من هو حزم القبلة فنجدهم رجال العز في كل حالي. مرحبا مرحبا يا أهل الطباعة صيلة، يا سندي ويا رزحي ويا راس مالي، جيت في عرساكم فارس على ظهر خيلة، في وسط دار جودتكم من الزر حالي، وانت يا رمزي يا اخي قوم اقول الحليلة، ولدك شيخ واخوانك رجال الرجال، يا رجال الوفا والعز واهل الفضيلة، ذكركم مرتفع وانت ولكم قدر علي، والعريس الذي حاز الصفات النبيلة، رحبت يوم عرس سهلها والجبلي، المجيد النبي كل القمم ترتكي له، لا رايتك تطيب النفس ويطيب حالي، عبد التواب حروف المدح لجله قليلة، هو عبد المجيد يرخص لهم كل غالي، بس من واجبي فهديه الزمن وشيلة، والوفيين با يرخص لهم كل غالي، ألف مبروك يا كل القمم بارك له، وفرحي من فرحهم يالجبل العوالي، طابت أفراحكم ليلة ولا ألف ليلة، واسأل الله يسعدكم طوال الليالي، طابت أفراحكم ليلة ولا ألف ليلة، واسأل الله يسعدكم طوال الليالي، واسأل الله يسعدكم طوال الليالي.